بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي بكنا كأول تنوذي بسجنة درسين كينا كارا إيغا مكنا دير كفر النبودة جلقب نيسا جلقب سورة كافرة إيغالا ورّا قجيلشا قرآن آتين قجيل نمرا ربها تاسسو درسين كينا كنا جران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أكنى جوران جل كبدر سين كيرنا سورة الكهف سورة مكة تبوتة كهف جتون كوني وان كسان أصحاب الكهف ورّا غودا غارا تينسان إسكيسة دبتاميت وان سنين واممته سورة الكهف جتون كسان أصحاب الكهف وان في كيسة دبتامو أكا كان جرمته واممته. أكو مثلا مناسبان إسين سورة كان دور الدبري سورة الإسراء مناسبة إسي والتي قبضوا الرئيس علماءني غارين هدو الرها سواني هاغرين مناسبان درقاما ارغمو قباجه چوله هاتهو باتو اقولمان شوقاني فاك جدانيتي ربين اقمو في فلت ولت انسا مناسبان ايتا في سوره دا درقاما ميتي جچولين هاجراتو غر علمان الرها سوان سوره الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده جت تسبيحا انجل قبده سورة كهفمو تحميدا جل قبض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب جركن لمن قرآن كيست إرهدو ولتكن بفمنيها سوى من جدا تسبيحا في تحميدنكن ويتقري تسبيحا دورة برفمي تحميدن اتعاني ويتقري تحميدن هارسون الحمد لله يتون دورة دبري تسبيحن اتعاني هدو أدانهم بهني قرآن كيست كوني مناسبة خرا جل كباتي بشي ولي الرقاب دجا أكو مثلا سببني سورا كافتوني بوتين أمان مشركتوتا مكة إروتا كيستي أمتا يهودا دا في أمتا يهودا كمدينة جروكانا ور علمي بيكو ور كتابك أبو جيكو تيادا مشركتوني مكة ويتكان دوبا ويت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان كيسان إرقمني أن نبي ربي دي ربي تقوش قبرا إسامالي واني قبرا منجيرو وان برا إيسا جرانين أمت يهودا كانت لقاني أكانت تكونو نبيين أكانا نكيسا ملأتي وانا كانا وانا كانا هاسوا إسان تري كتابا نربيك مي مال جتني مال وجه جنان أمان يهودا سواسدي قافد يو واسديه سن إسانيك كهي متاتي نبي جلوغاتي يعني هاوفي اللي تمنوا باتني ولماني قدام هدون سبب نساء كان الرتيان وان سدين كان كيسا روح الراقا فردا جلاني سن آيات سدين تميشني سورة الإسراء كيستي دبتا ميجرا مالو يتجد ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي كجدو دبتا ميجرا فريجرا كوني سورة الإسراء كيستي دبتا غافي صديق غافت نايسان جلان كيسنا غافين توكو سورة الإسراء إن كيسا تويت دبتمو كروح الرئيسان غافت دا جلانين سن غافي لما مو سورة الكهفي كان كيسا تي دي بيسان غافي لما تا كيسا أصحاب الكهفي را غافت دا جلانين كيسا عجيبة دبري ور أمت مهدورا كيسا تي دبري جرا نتور كتاب بيكوني بينا يو كيسا سنسنيه من ربان نبي دا جلانين كيسا تدفع كيسا ذو القرنيني نما توكو خبايا في سين نالي ديمي جيرو ميه كيسا إسا غافت دايو سنيه مجراني أكتفين الزيبية أمني مشركتوتا رسول صلى الله عليه وسلم غافي سدين كانت ديسا غافين توكو سورة الإسراء كيسا تيتديبئو غافين لما كان كيسا سورة كيسا تيتديبئو سورة تنكرا كانان اللي ترتيب كانان اللي والدتهد آك أبدي مناسبة والرقبني ججو أبقنات اللي ولماني والدهداني جدا خرا فضلي سورة كنا لالون سورة الكهف أقوم صحيح مسلمي في سنانك يتد الليل فيجروا نمني آية كتني جلقب صورة كهفر راهفز عصمة من الدجال يتجرى فتنة دجال راتي فمي يتجرى رواية قريك يتد نمني آخرة صورة كهفر آية كتني هفز فتنة دجال راتي فمي يتجرى كوني أول الرالي آخر الرالي يحفظ في شمينسي ني أرقما جيتشو كنا كوني فضلي صورة تنك عبد الراه ويا جمعة إسي قرأون فضلي كبادا نك أبامون أبو جيتشو كي ستي علماءني ولا بقباني أحاديث نكنا كي ستي وفي تقرأك كلا تهنجيرو ويا جمعة إسي قرأون takka halkan jum'aada isii qara'uun fadlii qaba waan jidduu jum'aa lamaanii rabbiin ifaallee isaa godhee ballee isaallee sarraa haqa jechuutu jira ahaadiisa kana keessatti gariin isaa garii jabeessa warri jedhan sunnaadha jedhanii wal qajeelchanii guyyaa jum'aadhaa suuraa kana qara'uun guyyaa jum'aadhaa warri gariin ahaadiifni kun daciifa warra jedhan sunnaan godhamu warri jedhanilleenni jedhanii garuu الشيخ الألباني رحمة الله عليه حديثنا أبي سيد الخدري دا صحيح جدت ويتمرتيسا كرا مرفوع موقوف جدت تبت اللي والذي قد مكيست وصو ظاهر رسال لي موقوف كته تاتي مرفوعا حكمي حكمي أكنا صحابين أفبرا كاتين جدو حكمي نسا مرفوعا جدت رادبتني جراني كنسان شيخ ابن تيمين في شيخ ابن باز الله رحمة الله عليه أرأون إسي قياساني فضلي قدى قبا أحاديب نكوني والجبيسة أكو مثلا أما الصحابان أبي سيد الخدرين فا عبد الله بن عمر فا نك أرأني إسان أرأون كونس أصلي قبا جيشو كنا دبين كون ولما قلت أرأون إسا فضلي قدى قبا جيشو إرتي ديمان علماني أحاديبني والجبيسة أقروا أحاديبني سكرات قلات تهيمتي يوم قرآن جيتشو كيستي اللي واللغن قسمة تجرا إرهدون لما ويتا غنما فجر صلاة فجري قجا جمع إرى هذا أدون قسين تتجان أسرع اللي وقراتي متا بكتك تلي في طول نمتا قمان قرأوا في كتاب قرأوا اللي نمتا بكتك تلي في طول دردف دي هذا تقو غنما قراتي هذا تقو يو أسري تيجي تيجي تلي انتهوانا دون انسانيني هل كان ليلة الجمعة وقرأوا نتها منتهو حديث جرو كيستي حديث اللي انسي لا كيستي رفيا جرا حديث نكا مكا مجنو واللبين تي كيستي جرو خانا ويا جمعا نم نكرأي كجرو في هل كان جمعا نم نكرأي كجرو اللي حديث نكرأي مجرا درو حديث نمرتنو تقار راك كلا تهيمي غري ور حديث الله چول جبه سجدو هل كان اللي يو قرات ويا خميسا ايغا ادون غستين ترا حقا ويا جمعا والتي ادون غستين تو تاري دميا فرجتو حقا ستي قرأوا نساء نمن سكر إفضلي خنائم أركتا جيشو إراد بطني جراني غرو ناهيا سنداتي نقوم جنة خانا والجبسة جيشو خنامل حديثني متى أفيا كسيز دنده صحيحني كيستي كسيتي تفنجرو جن بارك الله فيكم دوبا ياني أفتي واني آياني تنرى سوران تنرى دبت مال الرى دبت يوك جنة تاتي أقوم أرجع عن جلقة بيسيتي قرآن الرادو بتي إذا فارو ربيتي قرآن يكون أك جلي نعقبني دين سيتوكو هكرا غورين سيتوكو أسي أتشي دبون توكو أك سكيس سنجير رهي أك إني جتابتها ديريرا كجيلا هكتنا مجلس سته صفات قرآن الرادو بتي إذا سني سنة تانسة كسا أصحاب الكهف دبتي أقسم قصة ذو القرنين إني دبتي أقوم سن قصة رشين دبتو أسكيل ستي تقول ما متي قصة خضري في موسى راتس ندبتي كوني فندي وان أدأدتي وان إرافور أسان قبا قصة ور أصحاب الكهف ويتا ربكون نمتي قلت فتنان عقيدة كيستيو نمتي قلت أقوم كتهن وريرو سن كيس جيرو أكما كتاه إرراهورة إن شاء الله تعالى بكا آية دبنوتي وان إرراهورة موجين إرراها سوينا kana fakkata jechuuda kana fika kana fakkatan wan suran kun dubbattu inshallah taala agar binulafise fudanna amma suran kana jechuuda anjal qabdi alhamdulillah farun kagabbarama hatan gabbarama tahetani farun hundinu wanti faru tahemartinu lillahi isuma gabbarama haqata hisanihi kawa hundan farfamu haqagodatu isuma jechu kafaru hunda walitti qabatu dandahulle karamaran kafarfamu rabbu masantokoch kabira kakisati farfamu jiru alladhi duba farfama dayo jenne farfama sanitti wanni geesemaali مالين فارو أكثيسا فارو هند أرغتو اتدن دهي يو جنن إن فارفما جننسون الذي أنزل على عبده الكتاب إسابوس ساني قبرت إساء الرد كتاب خبوس كتاب كان مرانا فتي قرآن قبرت إساء محمد الرد صلى الله عليه وسلم إسا قرآن بوس ساني نعمان كان أول الرد فارفمون جرو إسلام ما تيكن وان إسلام ما سنر دبتو وان شريان اسلاما سنقبض تدلغا جداني فإرابو راجلان لي كتابك أبو سيبوسون وان إردت أكهما أكجبا إردت فارفمو جدتورا سنبودا كانت آنسي صفات إني فارفمي في الرد نوضبت آياني ربي نسبوس ثاني على عبده قبر جيسا محمد الرد صلى الله عليه وسلم الكتاب قرآن كبوس ثاني ولم يجعل له عوجا أي ولم يجعل لهذا القرآن إعوجاجا وميلا أن ينحكي حالا قدنين قرآن تجسنف جلنا حق أرى قرينسا حق أرى دبينسا حال إساء من تاس سنين كقبر إساء الرد كتاب بوس سنية أي من جتون أمو أسئت جلتا هكرا قرسا قوني بل جعله مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف إذا سن دريرا أجيلا جدابتا إسابوسي ولم يجعل له عوجا جتونو جلنا انقب جتونو جدابتا جتوني كنا أي من جتو كان مالي في جده جنان قصو حق مفيت قدتين تلتين لوان قريك يسدي والذي ظاهر كانت إنما مل أن يوغا ديك أباني كيس تدد ديماني لالان واتك قولي تاتو دبين ستي قولي تاتو كيس تي أرغوني مالا جرامو ولكن أبك سن اللين هنجر أي من جد جودان إني كوني ديريرا كأسي أتش دبين سنقبن جد جودا ويتنوهمو ولم يجعل له عواجا جد جون كوني جل نمان تبك إسا كيس تنتاني دبين سوما تبك أسو هقا فيتي قدك انتالي فيتي انتالي فيلا التجد تيلي هما تبك تنقر تجد جودا قرآن كان جدا ولم يجعل له عواجا جد جو كان واوي تنعاطفا جد جو إرى إسين حال جد جو تو إرى بريدا جان كتابة إرى ولم يجعل له عواجا جد جون ربين كتاب أبو سسون قبر جيسا إردتك أبو سسون حال إسان تاسسنين بوس غير مجعول له عوج كإساف جل من تهين سبوس كدبن وهين أبن إسابوس ججو حال ججتو إرى بريدين أي من ججون كنا مو فعلي براك روكتين فعلي براك روكتين أي جعله كأي من ججا إسا تاسس كأي من أي مستقيما قدابتا ديريرا إساتاسي سججو كان سئلي برا اتقدر نكما يجالي سنرى فهم مججو قرآن لكم مالك بوجنان أكوى لما أخبوينو فيما تقفان لينذر بأسا شديدا من لدنهم أكسودا تشسو في كتاب نسواني نبويف قبر الجيساء الرتي واني قرآن نسواني مالي فيه لينذر بأسا شديدا لينذر أكا صداتي صوف إن صداتي صوف نما صداتي فمو ملخون دا أكا صداتي صوف كصداتي فمو ينوري نما كتابة سنتين أماني نما كتابة سنين قبتين كأكا إن نبولا جئت تنبولين كافر توتا جيشونا بأسا شديدا عذاب ججب من لدنه إذا براته إن برا ربي كتابة سنبوس براكته ربي ما براكته عذابا اكصد اتشسو في ور اتامن ودي ان لما تهون النبو فمه ويبشر المؤمنين مؤمنتوت اكدم اتشسو في الذين يعملون الصالحات مؤمنتون سوان غاريته وان تطلتو تهون دكدلغان مالين كما تشيسا ان لهم اجرا حسنا كسانين من دا غاريت اساني في درجه جورنا كسان كما تشيسو من دا غارين كوني مالي جنات اجيكا من دان غارين اجرين غارين ربي نسانين غم تشيسكون جنة ربي ما كثين فيه ابدا حال سكيس كتاهن تاني نيروهن دا انما سكيس تنباني حال سكيس تاهن تهنين اسان غم تشيسة اجا توبا قرآن نواني نبوهر ور كافر توتا كسودا تشيسوفي ور بومن توتا امو أكدام مجي صوفي وان كافرتو تيتين صداتي صو باسا شديد عذاب ججمان صداتي توريتين أمانين وريتين أماني أمو جنة إساء أجري غاريدان إسان قم مجي إساء ججا أجري غاريدان كيسان بحن ججولين مهم ما كثين فيه ججول أما أسيتي ظاهرة كان أجران حسنا ججو مخانا تديبير أجران حسنا ني كان كيسا مانا نساء جنة mana nisa jannata jannata sankaysa tiyabat tahanjechu kaysa ambahani wayundhir alladhina qalu ittakhadha allahu walada amma liwani qur'an nisun gabriche isa irrattibu ef malihi wayundhir alladhina qalu isana wanjedan sanakka sodachisu mal kajedan ittakhadha allahu walada rabbin ilma godate kajedan rabbin ilma tulfati warrajadu san akka sodaachi suufi jedha duborri rabbin ilma godhate jedhan kun yahudaan akkuma beeytan maadha qaalu qaalu uzayr ibn allah uzayr ilma rabbiiti jedhan warri nasaaraa dha ammoo masih ilma rabbiiti jedhan mushriktoonni makka ammoo maal jedhan almalaa'ikatu banaatullah malaa'ikaan banaata rabbiiti jedhan rabbiin gosa sadeen waan adda addaa jettu tana maqaa dhahuu isii dhiiseetuma dalagamaa walitti qabe dalagaa isaaniitiin wayunzira alladhiina qaaluu wayunzira akka sodaachisuufi maalin sodaachisa reef nu hime ka ba'asan shadiida min ladunhu azaaba jajjaba isa biraa tahe saniin akka sodaachisuufi alladhiina qaaluu isaanowwan jedhan akka sodaachisuufi maal jedhan ittakhada allahu walada rabbiin ilma tolfate warra jedhan san azaaba jajjabaan akka sodaachisuufi بلاغه قران دكون قبره ويتريف اتشتي دباتو لينذر باسا شديدا ويتجدو مال الحديث ورصدا تشف من دبلني تشت ورصدا تشف مسون كان يتشان دبل ورثنا ما سيتي دباته ورصدا تشف مسون كامي الذين قالوا اتخذ الله ولدا والرجل خان ويتاتي امو دبته وينذر الذين قالوا اتخذ الله ويتجدو اتتي وينذر الذين قالوا ويتجدوا وان انسان صداچ فمنين دبت ور صداچ فمو دبت وان انسان صداچ فمنين ريفو چت دبت مال جده باسا شديدا من لدونه جده چت دبت كوني بلاغا قران نقب الرجاء مال توكو توكرتي قجيل توكرتي قجيل چاجه ويتريفو لينذر باسا شديدا جتسان لينذر الذين قالوا اتخذ الله وكوان جنيه كانت الرتي قجيل أتتموا وينذر الذين قالوا اتخذ الله وتين وان النسو داكثين مالي بأسا شديدا من لدنهم جدو فنرى ديني جدو خناف جدو قل اسوان بلاغا حاسيني قرآن قبر راه جدو وان تقر بكمون دندهم وحذف ما يعلم جائز أقول من مالك جدو وان بكمون إساء دندهم قطون نتها خان رباك يسد دوب مال جل رب سنتي عنفين ما لهم به من علم وإثاني فنتان جد ورع كان جد ركان هنده اتخذ الله ولدا ورع جد ركان هنده يهودا تهينو نصارا تهينو أكو مسان كفار قريشي تو تهينو ما لهم به من علم وان أفانين هاسيا كانت بكم في وهي إثاني ننجر وفان ما هاسيا مالي رقا وهي ربين المقبجتو إساني همين جيرو ربين المهيتون قبوله ولا لآبائهم أبوت إساني كإسان جلد من سني في اللي رقا وهي تنجروا أبون إساني سن اللي بيكم سوهي جلد مني رقا وهي جلد مني أدلا وهي قباتني سنرى كرب المقب جلنيمتي والرمر فيكون اللين كأبوتي تير نجل ديب نفان إساني أو نجل فيكون اللين بيكم سوهي قباتني تيمتي رقا وهي أدلا وهي اتكباتني تيمتي أفانمان هاسي أمالي كان هو ربي مال جدا كبرت كلمة تخرج من أفواههم جدا كبرت يجون وقدت جتش إسان جدا سن جتش جتش إسان هاسا وان سن فكنا كيستي حماته كيستي وقدت وفكت دانجا تري فكت فكنا دانجا قبل جتش كلمة جتشون كنت مجيزا وان قدت سن مالي جتشتي إسان جران سن جتشتين إسان جران سن مالي وان إسان جران اتخذ الله ولدنين إسان جران سن وفكرنا كي ستي قدت جتا وبدوما كي ستي قدت جتا كلمان سن تخرج من أفواههم أفان مساني الراقبات أكان مانك أفانين جران رقا وهيتي ملت إي يقولون إلا كذبا إي ما يقولون إلا قولا كذبا حاسوا كذبا ملي وان إسان جدن كرغاق أبوهي كوان اكتتأجتن أبوهين جرتجو رغاوهيتو هركان قبني أفانمان كجيباني جرتجو كانتو بربين إسان رتي بيبسيت ساني والين بيكم سان قبن جرتجو في رغان قبن جرتجو نوهمو الأولين فكنا كيستت دانغا جرتجو جرتجو اتخذ الله ولدا جرتجو جرتجو فكنا كيستت دانغا جهاته جرتجو ربين نوهما يجا سنتي عن محمد التسديب إما الجنان فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك يا إرجماك إن سلأتين كن باخع نفسك جدتون مهلك نفسك لبوتي بالليسادا يادان تكا هو إسان أمنو جدن جتة سبريد أبان تكا إسان أمنو جدن جتة دلنو دان أفميد آداء أتي لبوتي حلاك قد آداء باخع جتشون كن مهلك أو قاتل جتشو رهان عربا تتي أتي لبوتي أجيس آداء أجان يادان أف أجيس آداء دلن سون أف أجيس آداء أفميد آداء أتي جتشو على آثارهم فان إساني إر جتشون كن اتباع كيددني ويتئسان سرى غرغلني سكيجب سيسان سنبودا أدينكني يادان وجيسادا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ودوء تتلفت القرآن كان يو إسان دقوم سنججو أدينكم سرى وجيسادا وفي نجيسين ججو معنا في نجيسين ججو أسفا بهذا الحديث يجد مراني توحيد أدتهم تخانا عقيدة صحيحة قرآن الرات التقارة تخانا اتي أمنوا أبو إساني تيف أتفجيس هذا سنيف أتفميد هذا يجا قد تبيخنا تيف يجا أسفا جتشون مفعول لأجله أي لأجل الأسف يا دا جتش دلن سور أف جتش إسان ست أمنوا أبن جتشو سنرت أفسد أبا فجتش جتشون أسفني يا دا دنگا دبرين أسفا جلن يادا يو إنسي ياتشي دانغا ستدبري أسفا جلن يادا دانغا غاتي جو فلا لك باخي النفسك أسفا نكوان جليش أتي لبوتي حلاك قد آدا أسفا يادا جج دلن سود آججة على آثاري إن لم يؤنوا بهذا الحديث يو إسان قدوخ نتنا منين فانا سن الرجتون ويت إسان بدنيوان كان الرأج غرقلن إيه إسان أتش غرقلن إساني ياد بيته ما أمنوا ربما نرقوم سورة من جتة سنجتش أفميتا وفي ميتين جتش سنوت إسان غافتا أت إنما عليك البلاغ علينا الحساب أت تقريت سمك أبدا نوت إسان تويا تاج تشابوت دوبة دنيا تسغرق علي مال جلان إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها نتين كوني تاسف نجر ريا إرقما كينا ما على الأرض وان دجي قباتنا تاسف نجر وما دجر مرتفنا وان نياتن تهينا وان أغن تهينا وان أرقفتن تهينا وان إجالالني اتقمدن تهينا قوني وان دجر جيروكنا زينة لها جتون بريدو ما يسيدا غور فاي يسيدا غون تدچينتون التيم بريد لنبلوهم أكا إسان قرن نوف أكا إسان مكروف أيهم أحسن عملا إسان كيسا كمت دلقا إرة تلجا دلقا إرة ميل أكا جتو لالو داف جتو نمس كيسة أمتنا دچيتنا كيسة ورى جراج كفنتنا ورى دچي أكنتي بريد كفنفي واهن دا كيسة إساني كير نكنا كم تو تولي كراك نقبتا في كم تو ديدي إراغو رججو أكلا اللوه ججو أيهم أحسن عملا بما يرضي الله ورب جالك سيسو دلقي كم تو دلقا تولتو دلقا في واجهم أسوأ عملا كم تو دلقا فقطو دلقا ججو لالو دافي مالي لنجزي كلا بما يستحقه مراواني حتى قد أتون دنان إسادي بسوء الأخ ججو ما على الأرض ججو كوني جعلنا ما جتونكم مفعولا ولا تزينة إلا متاكم مفعولا مفعولا دراتي كدرا من مفعولا دراتي جعلنا تني ننسلا فائلا من مفعولا ولا تزينة مفعولا لمتاك ما كان أكا تفسير ورد قريتي والنزينة قولين كني علماء كيستي جرات شسو تبكى نممنمته كيستي أومو جدي ورد فسرين جرا قام فاكتسي فسرامي ما جتونكم معنا مني في جعلنا من على الأرض زينة لها نما تشير جيرو كان هاي دچي كانا غوني جتولا تهاجرا معنا يو علماء جنل يو نمو مكيسة تجرات مر جنل من ثم معنا مني تاتجرا ولكن امو تفسيرت ما تنبق مشيط في ديساني وان دچير جيرو كان هندا كنك بتقولتو إرى بريدا جاء معنا سمطر عاميدا وان دا چر جيرو كان هندا وان بريدو تهينا حتى اصوان فقط اللي تاتي اكي من التزينا تهي مخلوقات ربي تي ربي تقوم ججو إردتك اجيل شاسن ربي كي بيسا اكنام بريدو مقابا جران اصوزاتت اللي اجي والعلان كفقط تاتي دوبا وان دا چيكي سجيرو زينا داف قومن غركا مكوري في ورق جيلو خجلتو الدلالو في جيشة يكدبت بودا أبك إسان فناء تهني دبا من اللي اسمت مدبت وإنا لجاعلو لما عليها سعيدا جرزا نتينكني والله نتاسفنا جدا ما عليها وان دتشر جرو كان هند نتاسفنا سعيدا جرزا جتوب بره قل قلو نتاسفنا جدا بره دتشي همان قبني سعيدا جتون فول ما دتشي فات دچي والقطويتو قان صفصفا جرامي بكبرات التلي دچي همتك إرنجير ركبو إيشيه وهين قبن لها والقطويتو أويدا تكتي فكاتو يجو جرزا جتون توام مغر سيني تكالان بات فيه تمرد إسيكي تنجير تمرد قبن يجو خصو كمال غر سيتو اللي تاتي تكا أسلمتو توام مغر سيني يجو لكتو فسر مجر جرزا جتون مردتو مال جتو نتوان دچي كان قباج روان أما إجان أرغتان كان أكنت ببري دكانا خنياتا كدوغا كأرغفة كنم نمرت اتقانا نوكانا لابمسيسو في جرداف آخرة غرق نتي ديبئن مدان سلا دنيان تنجرى تنمتي غرق نتي غاف ديبئتو خو متكا أسرت بيسو دافنتين إسيتنا قدو داف جرانا سعيدا جرزا يتون دره قل كل مرق وهين قبني تا وامغر سيني أكثر كيسو رافج الراجة شورا عندو بارا بجاج القبابان تهي هذا المرة تلابنا إن شاء الله وارا وان لقي كان فجد مربي نحات هاجسو هذا السبرات والدي بنتي نقاكي سجرات دا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.